لازم اقول علي جوايا على طول، لا كده كفايه معقول لغيرك بفيول. طب وازاي هي دي تيجي انساك لحظه يا حبيبي ده معاك بنسى اي وياك اي صعب يهون.